أيضا ينبهنا الإمام بالتصفيق، لكن نقول هذه المسألة يخرج عنها مسألة الفتح على الإمام، الفتح على الإمام إن أخطأ الإمام أو لبست عليه قراءة فبيتم الفتح على الإمام كما بينا. والفتح على الإمام عند ذلك يكون طبعا تذكير الإمام بما نسي من الآيات أو تصحيح الخطأ الذي أخطأ فيه الإمام في القراءة. لكن في غير ذلك الموطن في ركوع أو سجود أو غير ذلك يبقى ينبه الإمام إلى خطأ ما، عن طريق الرجال يكون بالتسبيح وعن طريق النساء يكون بالتصفيق. قال فيه السنة لمن نابه شيء في صلاته كإعلام من يستأذن عليه وتنبيه الإمام وغير ذلك أن يسبح. قال إن كان رجلا يقول سبحان الله وأن تصفق إن كانت امرأة. ثم ذكر كيف تصفق المرأة، قال بتضرب بطن كفها الأيمن على ظهر كفها الأيسر. قال ولا تضرب بطن كف على كف، فهذا على بطن، فلا تضرب بطن كف على بطن كف، هذا يكون على وجه اللهو واللعب. قال يبقى التصفيق المقصود به تصفيق النساء ليس هو التصفيق الذي اعتادوا الناس، ليس هو التصفيق الذي اعتادوا الناس، وضرب باطن الكف اليمنى على باطن الكف اليسرى حتى يصدر ذلك الصوت، صوت التصفيق. ولكن قال المقصود من كده تصفيق المرأة هو أن تقوم بضرب باطن الكف اليمنى على ظاهر الكف الأيسر، باطن الكف اليمنى على ظاهر الكف الأيسر. عند ذلك بينتبه الإمام أن الصلاة انت يعني فيها شيء فينتبه، نقول إما أنه أتى بركعة زائدة أو أنه أساسا أخلى بركن من الأركان فينتبه عند ذلك ويقوم بالتصحيح. أما بالنسبة للرجال فعند ذلك يقول الإمام سبحان الله، فيقول في ذلك وكأن منع النساء من التسبيح لأنها مأمورة بقفض صوتها في الصلاة مطلقا لما يخشى من الافتتان، ومن الرجاء من تصفيق لأنه من شأن النساء. يبقى كأن كده لو الرجل صفق يبقى كأنه قد تشبه بالمرأة، قد تشبه بالمرأة، هذه أفعال تختص بالمرأة ولا تختص بالرجال، أما بالنسبة للرجال فيرفع الصوت بالتسبيح. قال ولعل المرأة منعت من إصدار ذلك الصوت بالتسبيح، قلنا حتى لا يحدث نوع من أنواع الفتنة. وبينا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع الصلاة ثلاثة، يقطع الصلاة ثلاثة منها المرأة، وذكرنا أن المرأة بتقبل وتدبر في صورة شيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر قال أن المرأة على أساس أن الرجل قد يفتتن في صلاة بالمرأة إن نظر إليها أو رآها، فنقول عند ذلك بتقطع صلاة الرجل لو مرت بين يديه المرأة كما ذكرنا قبل ذلك. إنه أيضا يقول يعني المرأة لا تخرج الصوت يكون بأي صورة من صور التنبيه، يبقى الرجال بالتسبيح أما النساء فيكون بالتصفيق. فإن صفق الرجل كان قد تشبه بالمرأة، ومعلوم طبعا ممنوع تشبه الرجال بالنساء، وإلا فكما قال وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الرجال المتشبهين بالنساء بأي صورة بقى، إن كان في زين أو في كلام أو غير ذلك، فيبقى ده نوع من أنواع التشبه بالنساء، فيكون الإنسان أبعد ما يكون رغم أنه هيفعل ذلك من أجل مصلحة الصلاة، ولكن لك التسبيح، لك التسبيح كرجل. وكذلك قال أن المرأة بتمنع، قلنا لأن المرأة مأمورة بخفض صوتها حتى لو كان في الصلاة. لذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الحج العج والسج، الأفضل الحج العج والسج، قلنا يبقى رفع الصوت بالتلبية وإراقة الدماء، فرفع الصوت بالتلبية قال هذا يختص بالرجال، أما المرأة فترفع الصوت لكي تسمع نفسها أو تسمع من حولها من النساء. يبقى حتى في مسألة التلبية بالحج أو العمرة يبقى نقول بنرفع الصوت بالتلبية، لكن هذا يختص بالرجال دون النساء، قلنا لأن صوت المرأة له رنين، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى نهى المرأة أن تخضع بالقول حتى لا يطمع الذي في قلبه مرض، ربنا سبحانه وتعالى نهى المرأة أن تخضع بالقول، أن تتمايل بالكلام، أن تتمايل بالكلام، وبالتالي ذكر ربنا سبحانه وتعالى العلة في ذلك هو حتى لا يطمع الذي في قلبه مرض. يبقى المرأة صوت المرأة له رنين، يبقى صوت المرأة له رنين، وبالتالي لابد من سد أي منفذ من الممكن أن يتسلل من خلاله الشيطان حتى يفسد صلاة الإنسان. يبقى احنا بنقوم بسد أي منفذ من الممكن أن يتسلل منه الشيطان حتى يقوم بإفساد صلاة الرجل، وبالتالي لو استمع إلى صوت المرأة وكان به نعومة أو عذوبة فعند ذلك قد يفتتن الرجل بذلك الأمر، قد يفتتن الرجل بذلك الأمر. لذلك نقول أن المرأة إن تكلمت مع الرجل أجنبي يكون في حدود الحاجة، في حدود الحاجة، وإن تكلمت فإياها والتقعر في الكلام، وأن حتى مخافة أن يطمع الذي في قلبه مرض كما قال وبين ربنا سبحانه وتعالى. ثم ذكر بعد ذلك رواية عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد الصحابة رضي الله عنهم إلى هذا الأمر، ألا هو العمل بالتسبيح بالنسبة للرجال وبالتصفيق بالنسبة للنساء إن كان هناك شيء حدث خلل في الصلاة الإمام، فكان تنبيه القوم للإمام. فذكر هذه القصة التي يذكرها سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف، وكان السبب في ذلك هو قتال دار بين هؤلاء القوم، فذهب إليهم لكي يصلح بينهم، وحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال تصلي بالناس، فأقيم بلال رضي الله عنه ذهب إلى أبي بكر رضي الله عنه قال تصلي بالناس فأقيم، قال نعم، فصلى أبو بكر رضي الله عنه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة، فتخلص حتى وقف في الصف شق الصفوف لغاية لما وقف في الصف الأول. يبقى نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى متأخرا بعدما أقيمت الصلاة فشق الصفوف حتى وصل إلى الصف الأول، فصفق الناس، عند ذلك الناس أرادوا تنبيه أبا بكر الصديق رضي الله عنه فصفق الناس، وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في الصلاة، أي أنه ما كان ينشغل إلا بصلاته، قالوا وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في الصلاة، قلنا على أساس أنه بينشغل بالصلاة، وبالتالي لم يكن هناك شاغل أبي بكر رضي الله عنه عندما يتلبس بالصلاة إلا الصلاة. ولذلك بينا قبل ذلك أن الإنسان عندما يدخل إلى الصلاة يقطع كل علائق الدنيا، قلنا يقطع علائق الدنيا فلا يقبل إلا على أمر آخرة بكليته، يقبل بوجهه وقلبه على أمر الآخرة. قلنا دائما الانشغال التي تحدث للإنسان في صلاته والغفلة التي تحدث للإنسان في صلاته قلنا كنتيجة أنه دخل بهموم الدنيا إلى الصلاة، أو دخل بدنيا إلى الصلاة. نقول عند الدخول للصلاة يبقى نقوم بقطع هذه العلائق التي بيننا وبين الدنيا حتى يكون إقبال الإنسان بقلبه ووجهه بكليته على ربه سبحانه وتعالى. دي أساسا لا يحدث أي نوع من أنواع الانشغال، لكن بينا أن الشيطان بيحاول أن يختلس من صلاة الإنسان، حتى أن الشيطان إن لم يستطع دفع الإنسان عن الصلاة فإن تلبس الإنسان بالصلاة يحاول الشيطان أن يلبس عليه أمر الصلاة، كما ذكرنا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن التفات الإنسان في الصلاة قال لي خلص يختلسها الشيطان من صلاة العبد، بيحاول أنه ينتقص من أجر الإنسان حتى إن خرج من صلاته وانصرف من عبادته لم تكن على تمامها وكملها في الثواب المرجو، ولكن يحاول أن هو إن لم يستطع صد الإنسان تماما عن العبادة، ونقول الإنسان كان عنده من القوة الإيمانية التي تدفعه أن يتلبس بالعبادة عند ذلك يحاول تلبيس العبادة على الإنسان، إن كان في صلاة يحاول أن هو أن يختلس خلصة كده يأخذ جزء من الصلاة يغفل فيها الإنسان عن هذه العبادة، فنقول ينشغل يبقى في كده يشرد العقل في كذا أو كذا من أمور الدنيا. عشان كده قلنا دائما قطع الشواغل، يبقى قبل ما أخش الصلاة كده أقطع أي شاغل من الممكن يشوش على الإنسان في خشوعه، من الممكن أن يشوش على الإنسان في خشوعه. فذكر فصفق الناس وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في الصلاة، فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما ظل الناس كده أيضا ما زالوا يصفقون، فلما أكثر الناس هذا التصفيق يبقى في شيء معين أراد الناس تنبيه أبو بكر الصديق رضي الله عنه إليه، فالتفت أي نقول أنه لوى العنق حتى ينظر يعني ما الأمر، يبقى لوى العنق لكنه لم يلتفت بصدره، يبقى ممنوع أن يستدبر الإنسان القبلة، قلنا إلا في الحالات حالات الضرورة قلنا كحال الحروب، كحال الحروب لأن فيها الفر والكر، يبقى دي نقول لها يعني هيئات مخصوصة أو لها أحكام مخصوصة بالنسبة لصلاة الخوف. لكن في هذه الحالة نجد أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما أكثر الناس تصفيق التفت، قلنا حتى ينظر يا ترى إيه الحدث، إيه الأمر، إيه التنبيه اللي هو أراد القوم تنبيه أبا بكر الصديق إليه. فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مصطف مع القوم في الصف الأول، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن انكس مكانك، يبقى أشار لي إشارة كده يفهم منها أن انكس مكانك. قال فرفع أبو بكر يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك. ثم استأخر أبو بكر رضي الله عنه، استأخر رجع القرقري بظهره، قلنا ما استدبرش القبلة، قلنا حتى يقف في الصف الأول والنبي صلى الله عليه وسلم يتقدم لكي يصلي إمام بالقوم. يبقى نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار له في الصلاة انكس مكانك، يبقى نقول أشار إشارة كده يفهم منها أنك أنت كمل الصلاة. فقال فرفع أبو بكر يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد من أبي بكر رضي الله عنه أن يستكمل الصلاة. فهذه منقبة وفضيلة لأبي بكر رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم رضي أن يصلي خلف أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ولكن نجد أن أبا بكر الصديق رجع قاقري، رجع بظهري، قلنا حتى لا يستدبر القبلة. استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى. فلما انصرف قال يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ قال أبو بكر رضي الله عنه ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، استعظم ذلك الأمر في نفسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم التفت إلى القوم وقال ما لي رأيتكم أكثرتم من التصفيح، من نابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيح للنساء. فبين كده المسألة أن لو أردنا تنبيه الإمام يبقى الرجال يكون بالتسبيح، أما التصفيح التصفيق هذا من دأب وشأن النساء. يبقى نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم التفت للقوم وبين لهم هذه المسألة. فبيقول في ذلك في رواية عند البخاري رحمه الله، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف يشقها شقا حتى قام في الصف الأول، يبقى قام بشق الصفوف حتى يعني قام في الصف الأول. طبعا قام في الصف الأول يبقى نجد أنه وصل إلى ذلك الصف، يبقى معنى الكلام أنه بيبقى فيها فرجة من الممكن الإنسان أن يتزاحم بين الرجلين دون أن يضيق الأمر عليهم. يبقى ممكن لما الإنسان بيجي الصفوف ممتلئة من الممكن أن يتزاحم الرجل بين الرجلين، قلنا ولكن بشرط عدم تضييق الأمر على الناس، قلنا حتى يتمكنوا من الركوع والسجود. يبقى نقول الله مزاحمة لكن لا تمنع الركوع والسجود، وأن يسجد الإنسان بطمأنينة ويركع بطمأنينة. فنقول في بعض الأحيان بيبقى الصف فيه كأنه فرق قليلة، فيستطيع الرجل يتزاحم بين الرجلين حتى يقف في ذلك المقام. فده اللي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا رغم هذا نوع من أنواع المزاحمة، لكن نقول مزاحمة يعني مقبولة، مزاحمة مقبولة لا تمنع أداء المصلي من صلاته بخشوعها وركوعها وسجودها. فقال على ذلك قال وكان أبو بكر التفت، قيل كان ذلك العلم بالنهي عن ذلك، وقد صح أنه اختلاس يختلص الشيطان من صلاة العبد. بننتبه كده أن الالتفات يكون لضرورة وحاجة، وإلا لو التفت الإنسان في صلاته بلا حاجة ولا ضرورة فهذه خلسة يختلسها الشيطان من صلاة العبد كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ونجد أن أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك، قال فيه سؤال الرئيس عن سبب مخالفة أمره قبل الزجر عن ذلك. يبقى استفاد العلماء من هذا الموقف أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرع ولم يوبق أبا بكر الصديق رضي الله عنه، ولكن كما بينا القاعدة التي أسسها لنا النبي صلى الله عليه وسلم الاستفسار قبل الحكم، الاستفسار قبل الحكم، يا ترى ايه اللي دفع ابو بكر الصديق رضي الله عنه الى مخالفة الامر، هذا في الظاهر. فلذلك نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يوبق أبا بكر الصديق ولم يقرع أبا بكر الصديق ولم يزجره، ولكن سأله وطرح عليه ذلك السؤال، قال يا أبا بكر ما منعك إذ أمرتك، ما منعك أن تثبت إذ أمرتك، فأدم الحيثية وأدم المبرر لهذه الفعلة. ففيه سؤال الرئيس عن سبب مخالفة أمره قبل الزجر عن ذلك، قلنا يبقى ده خلق عند الإنسان تندفعش إلى الزجر وإلى التوبيخ وإلى التقريع، وأن البعض كده عنده نوع من أنواع القسوة وعنده نوع من أنواع المخالفة ويظن أنه محق في ذلك. نقول دائما اتبع اتبع، يعني انظر إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يعالج الأمور، يعني احنا بنحتاج ان احنا ننظر وندقق النظر الى افعال النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان يعالج الامور. البعض بيظن ان الشدة في ذلك الموطن يبقى نوع من انواع الجدية، نوع من انواع الجدية، هذه الجدية وهذه الرجولة. قلنا الانسان لو اراد ان يتعلم الرجولة نقول فلتحاكي افعال النبي صلى الله عليه وسلم، ودائما كده نقول الاتباع ده لا يتجزأ. الاتباع ساعات احنا هنتبع النبي صلى الله عليه وسلم في الهدي الظاهر، نقول لا مش هو دي قضية الاتباع، دي قضية الاتباع ان احنا نحاكي النبي صلى الله عليه وسلم فيما قال وفيما فعل. فكذلك ايضا في علاج الامور، في علاج الامور، فنقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كما بين يعني ما كان الرفق في شيء الا زانه وما كان العنف في شيء الا شانه، ان الله رفيق يحب الرفق في الامر كله، يبقى نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا الى ازاي بيعالج الامور، ازاي بيعالج الامور، ما فيش داعي لمساله التوبيخ او التقريع او الزجر. نقول دايما الكلمه الطيبه صدقه، وبالتالي لينوا بايدي اخوانكم، اذله على المؤمنين اعزه على الكافرين، يبقى اشداء على الكفار رحماء بينهم كما قال ربنا سبحانه وتعالى. يبقى نقول المسلم بالنسبه لاخوانه سهل لين هين، المسلم دايما بالنسبة للمسلم سهل لين هين. نقول مش معنى كده التفريط، يعني مش معنى كده التفريط، نقول احنا عايزين نتعلم يعني جدية الامر تتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا موقف فيه شدة، يبقى هذا موقف نجد ان هو فيه رفق ولين، وكذلك ايضا تثبيت تلك القواعد نتعامل من خلالها. الاستفسار قبل الحكم، قلنا والله اذا انا اساسا حندي نفسي فرصة يعني قبل إطلاق الحكم، نقول الله أنت في يدك أن تقوم بإطلاق الحكم، ولكن يعني تتأنى، التأني خلق التأني، يبقى نقول التأني ده خلق من الأخلاقيات، ما تسرعش، وكان الإنسان عجولا، إنسان كده خلق الإنسان من عجل كما قال ربنا سبحانه وتعالى، ولكنكم قوم تستعجلون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده خلق، هذا ده، يبقى الاستعجال ده ده، وبالتالي نقول علاجه يكون بالتؤذى، علاجه يكون بالتأني، يبقى بالحلم والأناة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأخلاقيات الممدوحة عند ربي سبحانه وتعالى. فلذلك قال فيها سؤالك الرئيس عن سبب مخالفة أمر قبل الزجر عن ذلك، قال فيه إكرام الكبير بمخاطبته بالكنية واعتماد ذكر رجل لنفسه بما يشعر بالتواضع من جهة استعمال أبي بكر خطاب الغيبة مكان الحضور، إذا كان حد الكلام أن يقول أبو بكر ما كان لي فعدل عنه إلى قوله، يعني بيذكر هنا إكرام الكبير وخطابته بالكنية، يبقى قال يا أبو بكر، ما قالوش باسمه، قال يا أبو بكر. الكنية دي نقول أيضا نوع من أنواع التواد، نوع من أنواع أيضا الألفة، كانت هذه الكنية التي اشتهر بها الإنسان وكانت محببة إلى نفسه، فلما نقول يا فلان، يا أبا عبد الرحمن، يا أبا عبد الله، يبقى على ذلك هذه كنية الإنسان، فيها نوع من أنواع المودة، نوع من أنواع المودة. كذلك أيضا نقول تذويب يعني الوحشة بين المسلمين، ففي إكرام الكبير مخاطبة بالكنية واعتماد ذكر رجل لنفسه بما يشعر بالتواضع. أبو بكر رضي الله عنه وارضاه لما أجاب قال ما كان لابن أبي قحافة، ما قالش ما كان لي، لا، قال ما كان لابن أبي قحافة، والنبي يذكر اسمه على سبيل التواضع، على سبيل التواضع، قال هذا أدل على التواضع، فقال ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانتبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى القوم وقال ما رأيتكم أكثرتم من التصفيح، من نابه شيء في صلاته فليسبح، قال أنتم لي أكثرتم في التصفيح، إن نبكوا شيء في الصلاة فعلى ذلك قال فلتسبحوا، فإذا سبح التفت إليه، إما حيسبح يبقى الإمام حينتبه إن في شيء خلل حدث، يبقى فيه شيء أراد المأموم أن ينبه الإمام عليه، فعلى ذلك يبقى حينتبه الإمام. وإنما التصفيح للنساء، وأما حدث ذلك الخلل والمرأة أرادت أن تصاحب أو تنبه الإمام فيكون تنبيه المرأة للإمام عن طريق التصفيح. ذكر جملة من الفوائد المستنبطة من هذه الرواية عن طريق الإمام الخطابي رحمه الله، فقال الإمام الخطابي رحمه الله في هذا الحديث أنواع من الفقه. يبقى بنجد كده إزاي العلماء يدققون في الحدث ويستخرجون ويستنبطون هذه الفوائد. يبقى في فوائد كده حديثية بيستخرجوها من خلال الحدث ومن خلال كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ودايما كده لما نيجي نتكلم على مسألة التربية، التربية كما بينها كده العلماء، يعني نقول دايما كده احنا مش بناخد معلومة فقهية فقط، مش بناخد معلومة فقهية، ما خرجش الامر ده تصحيح وضع فقهي فقط، ولكن نجد فيها ارشادات وتنبيهات وفيها ايضا تربية وتأديب للانسان. يبقى على ذلك نقول دايما تقف عند الحدود ولا تتعدى، تقوم بالتطبيق. ذكرنا قصة معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه، هو ليه شمت الرجل وهو في الصلاة؟ ليه شمته؟ لأنه ده كان تعلم من أمر الإسلام أنه إن عطس قال فاحمد الله، يبقى لما يعطس عارف أنه هيقول الحمد لله، ولو حد عطس وقال الحمد لله يعلم أنه لابد أن إيه أن يشمته، فهو فعل ذلك وما كان يعلم أن هذه الأمور يعني ممنوعة حال الصلاة، لكن هو أخذ بالتطبيق. يبقى نجد الصحابة كده لأنه والله ده يعني الحديث أو الرواية العامة دي مخصصة بكلام آخر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أما ممنوع الكلام بكلام الناس ونحن في الصلاة، إنما هو الذكر والتسبيح وقراءة القرآن كما قال وبين صلى الله عليه وسلم. فالعلماء استنبطوا جملة من الفوائد من خلال هذا الحدث، وأن الفوائد دي لما بيستغرق العلماء يعني كلها فوائد تطبيقية، فوائد تطبيقية دائما كده تتأهل. لما بنيجي نتعلم أي حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم النفس كده مؤهلة، القلب كده مستعد للاستقبال ثم التطبيق. استعملش والله إحنا مش بنعرف رواية عشان نضيف إلى الرصيد المعرفة والمعلومات، لا ده إحنا أساسا لكي يتم العمل من خلالها. يبقى الإنسان عشان يكون دين لرب سبحانه وتعالى يبقى لابد من هذه التطبيقات يعني في كل شأن الإنسان. فده كان حال الصحابة، دايما كده نتأهل لاستقبال كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما استقبلت الصحابة رضي الله عنه هذا الكلام. ونقول الإنسان كما ذكرنا يعني وكأنك بترقى بنفسك حتى تكون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنك قد استمعت إلى تلك الكلمات الطيبات المباركات خرجت فعلا مباشرة من في النبي صلى الله عليه وسلم، أي لم تنقل إليك عن طريق واسطة ولكن نقلت إليك بسماعك لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. فإزاي إحنا نعيش الحدث ده؟ قلنا عشان نستقبل الكلام كما استقبلت الصحابة رضي الله عنهم هذه الكلمات الطيبات المباركات التي خرجت من في النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام الخطابي رحمه الله في هذا الحديث أنواع من الفقه، منها تعجيل الصلاة في أول الوقت. ألا ترى أنها لما حانت الصلاة ورسول الله صلى الله عليه وسلم غائب لم يؤخروها انتظارا له؟ يبقى أحب الأعمال إلى الله الصلاة لوقتها، يبقى أحب الأعمال إلى الله الصلاة لوقتها فعل الصحابة إرضاء لله سبحانه وتعالى، يبقى كانوا يلمسون فين الفعلة التي يرضى بها ربي سبحانه وتعالى عني، فين القول اللي احنا تكلمنا به يرضى بها ربي سبحانه وتعالى عني. فده كان حال الصحابة، لذلك بينا أن الله سبحانه وتعالى ذكر أن هذا هو الهدف اللي أقاموا الصحابة في حياتهم وسعوا في تنفيذه، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه، يبتغون فضلا من الله ورضوانه. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر عن المهاجرين الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه، قلنا ده الهدف، هدف الصحابة كلها أساسا حياتهم مكرسة لتحقيق هذا الهدف، هدف قلنا معلن وهدف نقول ثابت ومحفور في قلوبهم، وبالتالي نجد ان هم وضعوا الخطط في كيفية الوصول الى ذلك الهدف فوصلوا كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى حتى قال سبحانه رضي الله عنهم ورضوا عنه، أدي الصحابة رضي الله عنهم. فلذلك قال يبقى تعجيل الصلاة في أول الوقت، ألا ترى أنه لما حانت الصلاة ورسول الله صلى الله عليه وسلم غائب لم يؤخروها انتظارا له، لم يؤخروها انتظارا له، قالوا والله ننتظر، لكن نقول بحيث أن احنا نخرج الوقت عن وقت الفضيلة، بحيث أن احنا نخرج الوقت عن وقت الفضيلة. ثم نقول والله ده وردت رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني تأخر في الخروج على القوم بالنسبة لصلاة العشاء، بالنسبة لصلاة العشاء، فإزاي إحنا ممكن نوفق ما بين الكلام ده؟ إحنا بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخر العشاء أراد أن يذكر للقوم أن هذا هو أفضل وقت لأداء العشاء عند انتهاء الثلث الأول أو شطر الليل الأول كما بينا قبل ذلك. دي مسألة. الأمر الآخر أن في هذه القصة كان النبي صلى الله عليه وسلم غائب عن الوجود، غائب عن القوم، غير بالنسبة لصلاة العشاء، العشاء التي أخرها كان حضور النبي صلى الله عليه وسلم موجود، فعلى ذلك لا يقيمون الصلاة حتى يخرج لأنه هو حاضر موجود، غير ده كان غائب، يبقى هنا كان غائب. فلما غاب النبي صلى الله عليه وسلم ومضى الوقت، وكأن هناك يعني وقت كده، وقت يعني حيمضون، فإن مضى ذلك الوقت بغالب الحال أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني طبعا هم عارفينه غير موجود، عارفين هو خرج للأمر، بس غالب الحال هو يعني يتأخر عن الحضور فيقيم الصلاة، لأن أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، أحب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى، فأحب الأعمال إلى الله الصلاة لوقتها، يبقى يؤدون الصلاة في أول وقت لوقت الفضيلة، ولا يؤخرون الصلاة انتظار الإمام لو تأخر الإمام، فانتظروا برهة من الزمن حتى انقطع الأمل، عند ذلك أقاموا الصلاة في وقتها حتى لا يفوت وقت الفضيلة. قال منها أن الالتفات في الصلاة لا يبطلها ما لم يتحول مصلي عن القبلة بجميع بدني، قلنا لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما أكثر عليه الناس تصفيق التفت، التفت يبقى لوى العنق، لوى عنقه حتى ينظر يعني ما الحال، ما الأمر، لكن لو التفت بكليته يبقى استدبر القبلة كده، نقول لا، استقبال القبلة شرط من الشروط، نقول هذا الشرط أو الشروط دائما بتستصحب لغاية نهاية الفعل، لغاية نهاية الفعل ده الأصل، فنقول استقبال القبلة يبقى حتى ينتهي الفعل، ده بالنسبة لصلاة الفريضة، إلا إذا انتابوا شيء يعني كما قلنا في صلاة الخوف، ده قلنا أمر آخر، لأن الهيئة التي تؤدى بها صلاة الخوف غير الهيئة التي تؤدى بها صلاة الأمن، فعلى ذلك الأصل لما الإنسان يكون مستقبل القبلة تظل في استقبال القبلة حتى ننتهي من الصلاة، وإن كان هناك التفاتة يبقى يلتفت بالعنق قلنا برأسه، لكن لا يلتفت بصدره ولا بجميع بدني. ومن أنه صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بإعادة الصلاة كما يعني صفقوا بأيديهم، يعني لما صفقوا بأيديهم كده وأكثروا التصفيق لم يأمرهم بإعادة الصلاة، لم يأمرهم بإعادة الصلاة، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر على الصلاة لما أكثر القوم في التصفيق بأيديهم، وهذا عمل كثير، ولكن مع ذلك لم يبطل لهم هذا الأمر. وكذلك أيضا يبقى لو صفق رجل لا نبطل له الصلاة، عندنا نقول والله التصفيق للنساء والتسبيح للرجال، لكن لو أخطأ رجل وصفق يبقى على ذلك لا نبطل له هذا الأمر، لا نبطل له الصلاة. في أن التصفيق سنة النساء في الصلاة، التصفيق سنة النساء في الصلاة، ولذلك يبقى دي أفعال مختصة بالمرأة، يبقى وجه تنبيه المرأة للإمام يكون عن طريق التصفيق، وجه تنبيه الرجل للإمام أن يكون عن طريق التسبيح، أن يكون عن طريق التسبيح. ومنها أن تقدم المصلي عن مصلاة وتأخره عن مقام الحاجة تعرض له غير مفسد لصلاته ما لم تطل ذلك، ما لم يطل ذلك، لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه تأخر إلى الصف الأول، فهذه تبقى خطوات معدودة قليلة، وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم للإمام أيضا خطوات معدودة، يبقى بين الإمام وبين الصف الأول نقول خطوات معدودة، فإن تقدم يبقى الإمام وكان في الصف الأول فتقدم للإمامة يبقى حيسير إلى الأمام خطوات معدودة، وإن تأخر ذلك الإمام حتى يدخل في الصف كمأموم يبقى حيرجع قلقري كما قلنا بظاهره لا يستدبر القبلة، وكذلك خطوات معدودة. فقال أن تقدم المصلي عن مصلاة وتأخر المصلي عن مصلاة عن مقامه لحاجة تعرض له غير مفسد للصلاة، قلنا لأن دي حاجة عارضة، فعلى ذلك تقدم النبي صلى الله عليه وسلم وتأخر أبو بكر الصديق رضي الله عنه. منها إباحة رفع اليدين في الصلاة، والحمد لله والثناء عليه، يبقى منا رفع اليدين في الصلاة والحمد لله تعالى، والثناء عليه في أضعاف القيام عندما يحدث للمرء من نعمة من نعم الله أو تتجدد له من صنع الله سبحانه وتعالى. هو طبعا قلنا أن أبو بكر الصديق رفع يديه فحمد الله، هو الحمد دائما، وطبعا دي من الأذكار الوردة في الصلاة، يعني الأذكار الوردة في الصلاة، فالحمد لله. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. فالصلاة طبعا مشتملة على الذكر والتسبيح والدعاء وقراءة القرآن، فهذه فعلا يجوز. ولذلك لو عطس الإنسان في صلاته قال الحمد لله يجر بذلك، يبقى لو عطس الإنسان قال الحمد لله هذا دعاء، يبقى ده دعاء، والدعاء طبعا مقبول لأن الصلاة دعاء، يعني من حيث اللغة الصلاة دعاء، فعلى ذلك يبقى إن قال الحمد لله ولكن يستسر بها في سري، فأبو بكر الصديق رضي الله عنه ورضاه قال الحمد لله، ويترك لماذا؟ على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك. لكن أيضا العلماء يقولون لو حدث الإنسان نعمة يقول في الصلاة الحمد لله، نقول طالما دي كانت خارج الصلاة يبقى النعمة دي حدث خارج الصلاة، فعلى ذلك يمسك عن الكلام، يمسك عن الكلام، يبقى زي سجدة الشكر كده. لو الإنسان كان النبي صلى الله عليه وسلم إن كان هناك منفعة جلبت أو كان دفع مضرة كان يسجد، يعني لو تجددت النعم كان يسجد للشكر، لكن في الصلاة ما ينفعش. وكذلك أيضا في الصلاة يبقى أنت بتنقطع عن الدنيا، فإن حدث أمر يبقى يا ترى أنا في الصلاة نقول لا، يعني تحمد ربك سبحانه وتعالى لما تنتهي من الصلاة. قال أيضا فيه جواز الصلاة بإمامين أحدهما بعد الآخر، فيها جواز الصلاة بإمامين أحدهما بعد الآخر، ومنها جواز الاهتمام بصلاة من لم يلحق أول الصلاة. بيتكلم كده جواز الصلاة بإمامين أحدهما بعد الآخر، هي المسألة دي أساسا نجد أنه لو تأخر الإمام، وتقدم رجل الإمامة، ده إمام راتب، لو أتى الإمام الراتب له الحق أنه أن يشق الصفوف حتى يصل إلى الإمامة ويرجع ذلك الإمام إلى الخلف. يبقى دي المسألة أخذوها من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم شق الصفوف حتى يوقف الصف الأول، فلما وجد أبو بكر الصديق رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي خلفه في الصف فتأخر وتقدم النبي، فقالوا أنه لو أتى الإمام الراتب، أتى وكان متأخرا وتقدم رجل الإمامة، جاز لهذا الإمام الراتب أن يتقدم ويتأخر الآخر. فلذلك قال جواز الصلاة بإمامين، أحدهما بعد الآخر، يبقى أخذوا من المسألة ديت، غير طبعا مسألة الاستخلاف، الاستخلاف دي الإمام انتابه شيء فاستخلف رجل وإن حيخرج هو حيجدد الوضوء مثلا، فأحدث في صلاة فبيستخلف رجل، يبقى دي مسألة الاستخلاف، غير جواز الصلاة بإمامين أحدهما بعد الآخر. يبقى نجد إن الإمام الأولاني ما خرجش من الصلاة، الإمام الأولاني حينتقل إن هو يبقى أصبح إيه؟ أصبح مأموم، يبقى عند ذلك يقول يبقى صلوا الصلاة دي بإمامين أحدهما بعد الآخر. وغير لما نقوله مسألة استخلاف يبقى ده خرج من الصلاة واستخلف رجل حتى يكون إماما. هنا أيضا منها جواز الاهتمام بصلاة من لم يلحق أول الصلاة. يبقى معنى الكلام ده إزاي؟ لو تخيلنا إحنا المسألة، يبقى إحنا قلنا جواز إن الإمام، أساسا يبقى أتى الإمام الراتب أتى متأخرا وكان هناك إمام يصلي بالقوم، شق الصفوف حتى وصل الإمامة، فنقول رجع الأول قاقري كده بالظهر حتى وقف الصف واصطفه وتقدم الإمام الأول. الإمام الثاني ده ما كانش يعني من بداية الصلاة مع القوم، ولو تخيلنا كده كان فقد ركعة، يعني كان مسبوق بركعة، أو مسألة الاستخلاف، يبقى مسألة الاستخلاف أو مسألة الإمام اللي واحد تقدم ده أو ده كان مسبوق بركعة، طب يفعل إيه لما يبقى إمام؟ يبقى لو تخيلناها أكثر يبقى مسألة استخلاف في الصلاة، إمام انتبه شيء فاستخلف رجل، الرجل ده كان مسبوق في صلاة، فيبقى القوم والله استخلف الرجل ده كان في الركعة نقول الثالثة، ودي بتبقى الثانية بالنسبة للرجل ده، يبقى يفعل ايه نفعل ايه كمصلين؟ لما يجي هو أساسا يأتي بالركعة الرابعة لنفسه والخامسة للقوم، يبقى احنا عند ذلك ماذا نفعل؟ نقعد، نقعد لا نتابعه، زي كأنه بالضبط كده قام جاب ركعة زائدة، كأنه كده قام ركعة جاب ركعة زائدة، احنا مش بنتابعه. انما جعل ما يتم به قلنا في مصاحة من الافعال والركعات، يبقى لو قام للركعة الخامسة احنا بنقعد نقول سبحان الله، هو يعني اختلط عليه الامر، فعند ذلك ان مضى في تلك الركعة احنا بننتظر قعودا لغاية لما يقعد ويتشاهد فيسلم نسلم معه. نفس القضية برضه، يبقى لو كان إمام استخلفناه وكان إمام ده أساس مسبوق بركعة، فما يجي يجيب الركعة الناقصة بالنسبة له ولكن تكون زائدة للقوم، يبقى زائدة المأمول إمام إيه يقعد بالنسبة له حياتي بهذه الركعة، يركع الركعة لغاية لما ينقص يقعد للتشهد يتشهد معه وبعد كده يسلم نسلم معه. فلذلك قال منها جواز الإتمام بصلاة من لم يلحق أول الصلاة، يبقى سواء حتى لو فاتته قلنا ركعة، لو فاتته حتى ركعتين، يبقى نقول لو فاتته ركعتين، نتخيل كده يبقى رجل أتى ونقول إن واحد في الصف الأول يعني حدث له خروج ريح أو نقض وضوء هذا الإنسان، فنقول الإنسان جاي من برا سد الخلل ده وقف كده لا الفرجة فوقف في الصف الأول وكان مسبوق بركعتين، الإمام انتبه شيء فاستخلف ذلك الرجل، يبقى نقول الرجل دهوت أساسا حنأتم به استكمالا للركعات بتاعتنا، فما زاد قلنا يأتي بها هو ونحن نقعد لغاية لما يجي يسلم نسلم معه. هذه مسألة قلنا عشان ده بيحدث نوع من أنواع الخلل، والبعض ما بيعرفش التصرف يكون إزاي، بعض يقول عرفش التصرف إزاي، يعني كان من ضمن المسائل إن حدثت مع أخ، يعني حدث الكلام ده مع أخ، فالإمام استخلفه وكان هو مسبوق بركعة، فهو قاعد يفكر كده في الصلاة، طب أنا وجدت الركعة الخامسة حفظت للناس صلاة فأعمل إيه، فهو صلى ثلاث ركعات وسلم بهم، قال عشان أصحح صلاتهم. تخيل طبعا مسائل، يعني لما إحنا ما نكونش عارفين الأحكام أهو عقله قاس المسألة وده عقله وصله للكلام ده، هو يعني هو عشان يقول لك أنا هجيب ركعة الخامسة الناس هتتابعني، فأنا عشان ما نفسدش صلاة الناس ماذا فعل؟ أفسد صلاته. طب ده كلام يجي ده؟ يعني المسألة نقول طبعا هو لو آمن الركعة الرابعة بالنسبة له هتبقى الخامسة والناس ناس هتقوم معاه، هتقوم معاه، قلنا لأن ده اللي بيحدث دايما، ده اللي بيحدث دايما كثيرا ما نصر على المسألة كده، يقول لك قاموا معاه في الركعة الخامسة، مجموعة قامت ومجموعة ما قامتش والناس انقسمت، دايما كده، وعند الحكم بسيط جدا، أحكام بسيطة، لكن جهل الإنسان بالأحكام هو اللي بيجعل نوع من أنواع الاختلاف في ذلك الأمر، ونجد المسجد ينقسم، لا نقول ينقسم إلى رأيين، مثلا يقول والله رأيين، يقول صحيح أو باطل، ده بينقسم إلى أكثر من رأيين، يعني بينقسم انقسامات عديدة، ونجد كلام كثير جدا، ونقول الحكم أساسا كل دول بيتكلموا بجهل، بجهل في الأحكام. هذه نقول المسألة يعني بسيطة ومسألة حدثت، يعني مسألة نقول حدثت أو لذلك الأحكام أساسا إزاي بيستنبطها العلماء، إزاي بيستنبطوا هذا من خلال الأحداث التي مرت بالنبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة رضي الله عنهم. لذلك ما يقول الإمام الخطابي رحمه الله من جواز الإتمام بصلاة من لم يلحق أول الصلاة، وفي أن سنة الرجال عندما ينوبهم شيء في الصلاة التسبيح، لما نقول دي السنة بالنسبة للرجال والسنة بالنسبة للنساء التصفير، في أن المأموم إذا سبح يريد بذلك إعلام الإمام لم يكن ذلك مفسدا للصلاة، يبقى لما بيسبح بيسبح لشيء إيه الغرض منه؟ تنبيه الإمام على أمر، فنقول عند ذلك يبقى هذا غير مفسد للصلاة، هذا غير مفسد للصلاة. وأيضا في الرواية الثانية، الرواية أيضا مذكورة عن سالم بن سعد رضي الله عنه قال كان قتال بين بني عمرو بن عوف، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي نجد ان في الحالة دي في ميزان بقى للمصلحة، يصلي بالقوم، يصلي بالقوم نقول لسه او ينتظر الصلاة وبعدين يروح له دولت ولا يروح لهؤلاء القوم. فلذلك قال كان قتال بين بني عمرو بن عوف، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأتاهم ليصلح بينهم بعد الظهر، يبقى أتاهم بعد ما صلى الظهر، فقال العباد اذا حضر صلاة العصر ولم اتك فمر ابا بكر فليصلي بالناس، يبقى نقول حاضر صلاة العصر يصلي العصر مثلا في وقتها وبعد كده يكمل الصلح، لا نقول دي مقتلة ده قتال، فعلى ذلك نقول والله إذا إنسان يحجز بين نفرين كاد أحدهم أن يقتل الآخر ونقول أقيمة الصلاة يتركهم يصلي، نقول لا، يبقى في الحالة ديت في مصلحة راجحة يبقى هذه مصلحة راجحة. نقول الوقت ما زال فيه اتساع، لكن هذه الحركة هذه دماء، فلا بد من فض ذلك الإشكال، لابد من فض ذلك الإشكال. قلنا مخافة أن تحدث منه مفسدة عظيمة، ودي مقتالة كانت بين يعني بني عمرو بن عوف كما بين سالم بن سعد رضي الله عنه. فلذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد بلال رضي الله عنه إن حضر صلاة العصر ولم يأتك فمر أبا بكر فليصلي بالناس. فلما حضرت العصر أذن بلال ثم قام ثم أمر أبا بكر فتقدم، قال في آخره إذا نابكم شيء في الصلاة فليسبح الرجال، قال وليصفح النساء. يبقى التصفيق للرجال، التصفيق للنساء والتسبيح للرجال. ثم بيذكر بعد ذلك أيضا رواية أخرى عن عيسى بن أيوب أنه قال قوله التصفيح النساء قال تضرب إصبعين عن يمينها من يمينها على كفاء اليسرى. يبقى التسبيح أساسا قال تضرب إصبعين يمينها على كفاء اليسرى، أي صورة غير التصفيق اللي هو المعتاد. يعني التصفيق المعتاد يبقى نقول إن هو أساسا يبقى باطن اليمنى أيضا بتضرب به باطن اليسرى يصدر ذلك الصوت اللي هو التصفيق. فإما تصفيق المرأة يكون بإصبعين من اليمنى كده تضرب بها على باطن الكف الأيسر، وإما يكون بباطن اليمنى على ظاهر اليسرى، خلافة للتصفيق اللي هو المعتاد بالنسبة للناس. بعد ذلك بيتكلم تحت باب آخر وباب الإشارة في الصلاة، قال باب الإشارة في الصلاة. ثم ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير في الصلاة. ذكر أنس بن مالك رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير في الصلاة. بيتكلم على الإشارة في الصلاة، قلنا الإشارة هي هنفهم منها يعني ماذا أراد المشير بها، يبقى يفهم منها كأنها تقوم مقام القول. معنى الكلام باب الإشارة في الصلاة، الإشارة تقوم مقام القول، مقام القول، لكنها لا تعامل معاملة القول. قلنا لو تكلم الإنسان بكلام الناس في الصلاة تبطل الصلاة، إن تكلم الرجل بكلام الناس في الصلاة تبطل الصلاة حتى لو كانت كلمة واحدة، حتى لو كانت كلمة واحدة يبقى تبطل الصلاة. لكن نقول لو صدرت منه إشارة، إشارة يفهم منها المقصود والمعنى، يبقى يقصد منها، نقول كده إنسان يعني قلنا له مثلا قال نعم، شو لو قال نعم في الصلاة يبقى على ذلك القول ده مبطل الصلاة، لأن ده من كلام الناس. لو قيل له ثم أشار برأس أومى أي نعم، يبقى الإشارة دي فهمنا يعني هو موافق، يبقى موافق يا فلان أتوافق على كذا، قال نعم، يبقى ده كلام تبطل به الصلاة. لو أشار برأس أومى كده أي نعم، يبقى هذه لا تبطل بها الصلاة. قلنا على الرغم أن هي إشارة حيفهم منها المقصود، يبقى قامت مقام القول لكنها لا تعامل معاملة القول. فلذلك قال باب الإشارة في الصلاة. ثم ذكر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير في الصلاة. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال، قال يعني في الصلاة، والتسبيح للنساء. قال من أشار في صلاة إشارة تفهم عنه قال فليعد لها يعني الصلاة، قال فليعد لها يعني الصلاة. قال أبو داود هذا الحديث وهم، وبالتالي العلماء بيضعفوا هذه الرواية، أن طبعا ظاهر الرواية لو إشارة تفهم منه المقصود يبقى عند ذلك نقول كأنها عملهم عملة القول، نقول لا. فلذلك قال أبو داود رحمه الله هذا الحديث وهم، يعني هذا الحديث طبعا ضعيف يتمش العمل خلاله، التسبيح للرجال والتصفيق للنساء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير في الصلاة. وإحنا هذه الرواية السابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أبي بكر أن أنكث مكانك، كلام ده بعدما دخل في الصلاة شق الصف حتى وصل إلى الصف الأول، فعلى ذلك دخل النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة خلف أبي بكر الصديق. فلما أكثر عليه الناس تصفيق التفت فوجد النبي صلى الله عليه وسلم فأشار إليه انكث مكانك، يبقى دي إشارة وكانت في الصلاة. ولذلك أنس رضي الله عنه قال كان صلى الله عليه وسلم يشير في الصلاة. كذلك أيضا بينا إشارة النبي صلى الله عليه وسلم برد السلام وهو في الصلاة، إشارة النبي صلى الله عليه وسلم برد السلام وهو في الصلاة. وكذلك بينا أن أسماء رضي الله عنها لما دخلت على عائشة وكانوا يصلون صلاة الكسوف فقالت ما بال الناس فأشارت إلى السماء، قالت آية فأومات عائشة برأسها أي نعم، بدأ إشاره في الصلاة. فالإشارة في الصلاة غير قادحة وغير مبتلة للصلاة، قلنا حتى لو قلنا حيفهم منها المقصود، وأن الإشارة تقوم مقام القول لكنها لا تعامل عملة القول في الصلاة. فالقول إن كان من كلام الناس فهذا مبطل للصلاة. أما الإشارة وأن حتى لو أكثر من إشارة يبقى غير مبطلة للصلاة، لأنها لا تتعدى أن تكون فعلا، يتعدى أن تكون فعلا، والفعل يسير في الصلاة جائزة لا تبطل بها الصلاة كما بينا. فهذه رواية رواية ضعيفة، يبقى تسبيح الرجال وتصفيق النساء من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه قال فليعد لها، حيعيد الصلاة. نقول لا، هذه رواية ضعيفة، وكما قال عنها أبو داود رحمه الله هذا الحديث وهم. ثم يذكر بعد ذلك باب آخر، وباب مس الحصى في الصلاة، مس الحصى في الصلاة. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن الجمعة قال من مس الحصى فقد لغى، من مس الحصى فقد لغى. وأن الإنسان كده بيركز، يبقى يوم الجمعة خاصة يبقى من مس الحصى فقد لغى، هذا لغو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مس الحصى. كذلك يقول باب مس الحصى في الصلاة. ثم ذكر رواية عن أبي ذر، عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا يمسح الحصى، قال إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا يمسح الحصى. أيضا في رواية عن معقيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمسح وأنت تصلي، فإن كنت لابد فاعلة فواحدة تسوية الحصى، قال لا تمسح وأنت تصلي. يبقى مقصده من مسح الحصى في الصلاة لما يجي الإنسان يسجد، يعني لما يجي يسجد، فعلى ذلك كأنه لما يجي بيسجد كده يبقى بيمسح الحصى عشان ما يسجدش على مثلا رمال أو تراب، يبقى كأنه بيخص الجبهة بمسح المكان اللي هو هيسجد عليه. فنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمسح وأنت تصلي. ساعات الإنسان كذلك المسح بيكون لما بيسجد في مكان في أتربة، فنجد أنه بيبقى فيه تراب عالق بيده، يقوم بيمسح يديه، يقوم بروح مسح الجبهة، نقول لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمسح وأنت تصلي، فإن كنت لابد فاعلا فواحدة تسوية الحصى، يبقى تسوي المكان مرة واحدة فقط، إن كان حيؤذن لك حيرخص لك في الكلام ده، يبقى قال مرة واحدة، مرة واحدة. الرواية الأولى ذكر العلماء أنها ضعيفة، أنها ضعيفة، إذا قام أحدكم الصلاة فإن رحمة توجهه فلا يمسح الحصى. يبقى قال المسح الحصى ده خرج مخرج الغالب، لكون كان الغالب على فرش المساجد، ولا فرق بينه وبين التراب والرمل على قول الجمهور. يبقى لا تمسح الحصى، مقصود الحصى يعني ذاته ولا التراب الرمال؟ يبقى مش مقصود الحصى، يبقى المسألة مش مقيدة بالحصى، لكن دي خرجت مخرج الغالب. وأن لأن المسجد كان يعني من الحصى، المسجد أساسا كان فرشه من الحصى، فقال يبقى لا تمسح الحصى، يبقى لا تمسح الحصى، يبقى ده خرج مخرج الغالب، لا نقيد المسألة بالحصى فقط، ولكن نقول بالتراب بالرمال بهذه الأشياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمسح وأنت تصلي، يبقى الكلام دوت قبل ما نصلي مسحنا نقول ما فيش حرج، يبقى قبل ما نصلي كده والله وجدنا المحل اللي احنا هنسجد فيه عليه أتربة، يبقى على ذلك نقوم بإزالتها، ده قبل الصلاة، هذا يرخص فيه للإنسان مسموح. لكن الفعلة دي وإحنا داخل الصلاة، قال لا تمسح وأنت تصلي، فإن كنت لابد فاعلا فواحدة تسوية الحصى. يبقى لو أنا حاجة أسجد ونقول إن إحنا ما زلناش الأتربة دي قبل دخول في الصلاة، فدخلنا في الصلاة لما أجي أسجد، في الحالة دي لو والله حنقوله يرخص لك إنك أنت تمسح مرة واحدة، تمسح مرة واحدة. نقول الكلام ده عشان نساوي الحصى أمامك أو تسوي المكان اللي أنت تصلي عليه تسجد عليه، أو إن إحنا لو علق هذا التراب بالجبهة أو علق التراب ده باليدين بالكفين، يبقى البعض كده وهو في الصلاة بيقوم بإيه؟ بنبض اليدين أو بمسح أيضا الأتربة التي علقت بجبهته، نقول لا تنشغلش إلا بالصلاة، لا تنشغل. وبعدين ده أثر أساسا إيه؟ أثر السجود. وبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سجد على أثر ذلك البلل الذي كان من السماء، يبقى في صلاة صلاة بالناس حتى علق ذلك الطين بجبهته وأرنبته، يبقى علق الطين ده بجبهته وأرنبته، قلنا ده كله أساسا أثر سجود، كل ده أثر سجود، فلا نزل ذلك الأثر، ما نزلش ذلك، نزل هذا الأثر. ولذلك قلنا أن هذا الأثر علق بوجه النبي، بجبهة النبي صلى الله عليه وسلم وبأرنبته لما سجد على الطين على أثر ذلك البلل. يبقى على ذلك نقول أنه لم يقم بإزالة ذلك الشيء. فكذلك أيضا يبقى لو علق تراب بجبهة الإنسان بأنف الإنسان بأيد الإنسان يبقى لا تنشغل بها. كل ده نقول أنه هذا تراب علق كأثر السجود كأثر للسجود. فيبقى قال لا تمسح وأنت تصلي فإن كنت لابد فعلا يبقى إن كان بقى يعني حيفعل فواحدة يبقى كأن الأولى عدم الفعل يبقى كأن الأولى كده عدم الفعل يبقى لك رخصة أنك أنت تمسح مسحة واحدة ولكن الأولى عدم الفعل إن كان لابد فعلا يعني هو حيفعل تقول له خلاص سوي الحصى ويكون لك مرة واحدة لا تكثر من ذلك وإلا حيقع في محظور لكن أيضا لو مسح الحصى المرة الثانية لا تبطل بها الصلاة وإن دي فعلة تبقى فعلة يسيرة لا تبطل بها الصلاة ولكن نجد أنك أنت لا تنشغل قلنا لأن ده كله هذه الأتربة علاقة بوجه الإنسان فده يكون كأثر لذلك السجود. ثم ينتقل بعد ذلك إلى باب آخر قال باب الرجل يصلي مختصرا وباب الاختصار في الصلاة. قال في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاختصار في الصلاة. هو قال أبو داود رحمه الله يعني يضع يده على خاصرته يبقى وضع اليدين على الخاصرة قلنا نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها كما بينا قبل ذلك في كلام عن الاختصار والإقعاء. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاختصار في الصلاة. إيه الاختصار في الصلاة؟ يبقى الاختصار في الصلاة هو كما قال وفسر ذلك أبو داود رحمه الله يضع يده على خاصرته معلوم طبعا إحنا اليد أين توضع؟ قال بنضع اليمنى على اليسرى أعلى الصدر عند القيام بعد تكبيرة الإحرام كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن دي فعلة أهل الكبر فنهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. ينتقل بعد ذلك إلى باب آخر وباب الرجل يعتمد في الصلاة على عصا. القيام في الفرض ركن من الأركان إن كان الإنسان به ضعف ولا يقوى على القيام إلا أن يستند على عصا، هل يا ترى ممكن يستند على العصا وأيضا حتى يصلي قائما ولا في الحالة دي يصلي جالسا أيهما أولى؟ فقال باب الرجل اعتمد على في الصلاة على عصا، يبقى نقول اعتمد على عصا أو على حائط أو يعني ركن على شيء. قلنا لو أزيل ذلك العصا أو أزيلت تلك العصا لوقع الرجل، فيطرى في الحالة دي القيام في الفرض ركن أركان، ولكن طبعا عند العجز وعدم المقدرة يبقى يطرى في الحالة دي ممكن يبدأ الصلاة قاعدا ولا لو وجد السبيل أن يركن ويركز على العصا ويصلي قائما معتمدا على العصا، هل يا ترى في الحالة دي الآية دي تقدم أم إن هو يبدأ الصلاة قاعدا؟ نرجع الكلام عنها بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة، نكتب ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه. الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه.